بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر من كل متاع يجعلك تشعر بالتميز على غيرك، فالكمال في أن تتميز بروحك السامية وأخلاقك العالية وآدابك الرفيعة، لا بالمتاع الزائل. هذه الحكمة تعبر عن معيار من معايير الكمال التي يحتاج المريد السالك إلى الله تعالى أن يتعرف عليها، حتى لا يقع في الأوهام التي يسربها الشيطان للمجتمع. وهذا المعيار هو الكمال، أين يكون؟ هل في ذلك المتاع الدنيوي الزائل البسيط المحدود، أم في المتاع الحقيقي الذي أمرنا بجمعه، وهو الأخلاق العالية والآداب الرفيعة والروح السامية وما يلحق بها من العلم والمعرفة والتحضر وغيرها. فالمتاع الزائل المؤمن يكون فيه كسائر الناس، يعني كسائر أهل مجتمعه، ولهذا نهينا وحرم علينا ما يطلق عليه شرعا لباس الشهرة، يعني الناس جميعا يلبسون لباسا معينا، فيأتي شخص ويتميز بلباس دونهم، لباس غريب يتميز دونهم، فهذا محرم، لأنه يشعر، يعني هذا الشخص يجعله يشعر بالتميز عن غيره، مثل ما فعل قارون، الناس كلهم يسيرون بطريقة معينة، فهو خرج في زينته، يعني في زينته سواء كانت مركبا أو كانت لباسا أو غير ذلك، فهذا التميز محرم، لأنه يجعل الشخص يتصور ويتوهم أنه أفضل من غيره في أي شيء، هل في الخلق أم في الآداب أم في الروحانية، لا في الأموال، وهم لا يستطيعون طبعا أن يصلوا إليه، هم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك إلا ربما بطرق غير مشروعة. فلذلك يصبح الكمال في المجتمع ليس الكمال في الأخلاق، وإنما الكمال في تلك الزينة الزائفة. طبعا يلحق بهذا كل شيء، يعني بعض الناس مثلا الولائم تقام بطريقة معينة، الناس كلهم يقيمونها، فيأتي شخص ويقيم وليمة فاخرة جدا، ويقدم أغذية فاخرة جدا، وربما الذين يفعل أمورا التي ليست موجودة، فهذا أيضا محرم حتى لو كان ماله. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك سيحتقر الناس أحواله، عندما شخص يقيم عرس يقول له أين عرسك، هذا مقارنة بعرس الشخص الآخر، وعندما يقدم طعاما يقال له أي طعام، ما طعامك، هذا مقارنة بالطعام الذي قدمه آخر، وبالتالي يكون في ذلك نوع من التميز الاجتماعي وطبقية اجتماعية، طبقة مترفين وطبقة ضعفاء مستضعفين، وهذا لا يصح في الشريعة. الشريعة نعم هناك يجوز أن يكون هناك أغنياء وفقراء، أو ولكن لا يكون مترفين وبسطاء. نفرق بين الغني والمترف. المترف هو الذي يتصرف في ماله تصرف المالك له، الملك عليه، كأنه صاحبه المطلق، ليس ذلك الأمر كذلك. يعني البعض يحضر مثلا في حفلاته مغنين مطربين من أي جهة وبأموال فخمة جدا، طبعا هذا كله محرم بغض النظر عن الغناء الذي أقيم، حتى لو كان مديحا نبويا، إذا كان هذا يكلف ما أموالا كثيرة فطبعا هذا محرم، لأنه يخرج عن طبيعة المنطقة المجتمع. ولهذا الفقهاء يتكلمون عن المثل، مثلا مهر المثل وزينة المثل، مثلا امرأة ترتدي حليا، فحلي عادي معروف في المنطقة، فتأتي امرأة أخرى وتلبس حليا مضاعفا أضعافا كثيرة، فهذا أيضا منهي محرم، وتجب عليها في الزكاة. لماذا؟ لأن الزينة التي يعرفها أهل منطقتها أهل قريتها ويعرفها الناس أجمعين، بشرط أن لا تكون مبالغ فيها، إذا كانت تلك المنطقة كلها أثرياء وبالغوا في الأموال طبعا هذا لا يحللها له في المتاع السائل. فلذلك وهكذا في أشياء أخرى، سيارة مثلا، إذا كان أهل المنطقة سيارة أو الناس سيارات عادية تكفيهم وتؤدي الغرض، فلماذا تشتري سيارة فخمة جدا؟ وطبعا هذا لا يختلف كما ذكرنا عن قارون الذي خرج على قومه بمراكبه الفخمة نتيجة فقط التباهي، وأموال كثيرة جدا يمكنها أن تصرف في مشاريع خير. نحن لا نقول له تصدق بها أو تزكي بها، ولكن اصرفها في مشاريع، يعني نمي بها مالك، يعني لا تجعل مالك وسيلة فقط للترف. فهذه الحكمة تنبه إلى هذا البال. الشخص لا ينظر إلى هذا المتاع السائل المرتبط بالدنيا، لأنه ليس شيئا، حتى في القيمة العقلية ليس شيئا. أنا عندما أركب سيارة، ما دام السيارة جيدة وصحيحة وسليمة وتؤدي الغرض، ما الفرق بين جلوسي عليها وجلوسي في سيارة أخرى ربما تفوق سعر هذه أضعافا مضاعفة، ثم تشترى كما قلنا من بلاد أخرى وبأموال كثيرة. طبعا نحن لا بأس أن نعرف أن نستورد سيارات، ولكن بدل أن نستورد بقيمة نستورد بأقل منها على الحد الأدنى كما يقال. يعني ليس بالضرورة أن نصرف أموالا كثيرة ما دمنا نستطيع أن نصرف أموالا أقل منها، وهكذا في كل شيء، حتى في حياتنا العادية. يعني بعض الناس يعني رأيته يتكلم مع شخص بسيط جدا، يعني في الفراولة وفوائدها، قلت له يا فلان هذه الفوائد الموجودة في الفراولة يوجد مثلها في أشياء يمكنه في أن يشتريها، يشتري أشياء بسيطة. يعني فراولة في ذاك الحين كانت غالية طبعا. شخص يأتي بطعام مثلا، يقول الشخص يعني طعام ليس، يعني حتى بشر يشرى يروى عن بشر الحافي، قال له شخص طبيب عليك بالأكل الفلاني فهو مفيد، قال له لماذا لا تقول لي أكل آخر هو أيضا مفيد، العدس مثلا أو كذا فيها أشياء كثيرة مفيدة. فإذا يأتي شخص الآن يقول لشخص كافيار طبعا غالي جدا، أو الزعفران أو كذا، نعم فيها فوائد، كل شيء فيه فوائد، ولكن لماذا تذهب إلى هذا الأمر ما دام هناك بدائل أخرى يعني ممكنة وبدائل معقولة وأسعارها معقولة؟ إذن هنا حتى لا يكون همنا الدنيا، الله تعالى جاء بفضله وكرمه جعل الخير في كل شيء، من أبسط الأشياء إلى أعلاه، كل شيء فيه الخير، يعني حتى كان غاليا أو كان رخيصا. فأنت المؤمن يضع في معياره السعر، يعني عندما تريد أن تشتري شيء نعم أريد جودته، ولكن إذا كان هناك بسعر أقل فأنا أشتري بذلك السعر الأقل، ليس لكوني فقيرا حتى لو كنت غنيا. لماذا؟ حتى أكون كسائر الناس، وحتى أكون شخصا عاديا. يعني بعض الصالحين عندما كانت الأسعار تغلي هو عنده المال ولكن لا يشتري. لماذا؟ ليقول أنا أشتري كأني أتعامل مع ماله كأنه أحد الناس، يعني كما أن الفقير لا يشتري في هذه الأيام فأنا أيضا لا أشتري، حتى لا أساهم في رفع السعر، لأن الباعة التجار إذا وجدوا من يشتري منهم بالأسعار الغالية لا يخفضون الأسعار، فائدتهم في تلك، ويحتكرون، يبقى دائما السعر غالي. ولكن عندما يجدون أن الكل ترك، الفقير والغني، والفقير هنا الغني هنا لا يتهم بالشح، الشح ليس في هذا المجال، الشح ليس أن تشح على نفسك، الشح أن تشح على غيرك، أن تجعل مالك وسيلة لأنانيتك وحرصك ومصالحك الشخصية، هذا هو الشح الحقيقي. أما أعرف الإمام الخميني يعني قال خادمه طبعا، هو يعني كان إيران في ذاك الحين كلها تحت يده، يعني والأول اشترى له، يعني كان يحتاج إلى، أظن يحتاج إلى مظلة يعني للشمس، فذهب واشترى له مظلة بثمن جيد، يعني مظلة جيدة. فلما راها قال كم اشتريت؟ قال هذا سعر غالي جدا، ارجحها. وذهب وطلب منه اشتري مظلة رخيصة، قال له نحن لا نستطيع أن نتصرف، هذا ليس طبعا، قالهم من باب الفقه ليس من باب الله. إذا كان هناك شيء يمكنه أن يعوض هذا الأمر، لماذا أنا أشتري هذا الأمر وهكذا في كل شيء، حتى في الدراسة. أنا إذا كان الكتاب، يعني بعض تطلع يعني قلها، يعني إذا كان الكتاب موجود PDF مثلا ومجانا، والبعض يذهب يشتري بأسعار غالية جدا جدا، لماذا هذا تكلف نفسك؟ يقول لي لست متعودا. تعود أنت تصور نفسك ليس لديك هذا المال، هل تتوقف عن قراءة الكتب؟ هل تتوقف عن الدراسة؟ هل تتوقف عن البحث؟ وهكذا البركة في القليل وليس في الكثير. الشخص الذي يحاول أن يوفر، طبعا هذا التوفير ليس للشح، التوفير هو لأجل أن ذلك المال الزائد يصرفه في المحال المناسبة. يعني بعض الناس نتيجة هذا، ترى حتى من ناحية المادية، بعض الناس نتيجة إدمانه على الشهوات في الأكل والشرب وغيرها لا يستطيع أن يوفر حتى مال لبناء بيت، ويبقى طول حياته يعني ربما في الكراء أو في بيت ضيق جدا. لماذا؟ لأنه لم يستطع. تجد ربما يشتري سيارة فخمة وطبعا هذا من سوء التدبير، عندما نقول يوفر بيتا جيدا بحيث يتناسب مع الحالة الصحية، لأن البيت له دور كبير في الصحة النفسية، في الصحة العقلية. طبعا البيت كما قلنا ببساطته، لا البيت البيت بمظاهره، بمظاهر الطرف الموجودة فيه. إذن هذه الحكمة تنبه المريد السالك إلى أن لا يقع فيما يقع في التصورات أو في المعايير التي يضعها المجتمع للكمال. الكمال ليس في أن يكون لي بذلة رفيعة، وأن أضع رابطة عنق، وأن أمشي مشطة معينة مميزة بين الناس لا أحد كذا، أو أبني بيتا، أذهب إلى البناء أو المهندس وأقول له ابني لي بيتا مميزا. البعض للأسف يقول هذا الكلام بحيث يكون شكله لا أحد يشابهه، ويشتري السيارة ويقول أريد سيارة لا نظير لها، مثل ما يفعل الخليجيون للأسف، سيارة بالذهب أو سيارة حتى وصلوا إلى دورة المياه، مرحاض بالذهب ومرصع بالألماس. ما هذا المرض؟ هذا جنون. في نفس الوقت لا روح، ليست له روحانية ولا أخلاق. ما هذا الكلام؟ الكمال في أن تكون لك روح سامية، تتطلع إلى الله، تتطلع إلى حقائق الوجود، تشتاق إلى باريها. هذا الكمال الحقيقي، هذه الباقيات الصالحات، هذا هو السعادة الحقيقية، الجمال الحقيقي، هذه هي اللآلئ، هذه هي التيجان. عندما تكون لك روح أنت الملك الحقيقي، عندما تكون لك روح شفافة، روح ممتلئة بالأشواق العلوية، هذه هي السمو الحقيقي. كذلك عندما تكون لك أخلاق عالية، تعرف كيف تتعامل بها مع الخلق، لا يضيق خلقك، تكون حليما عفيفا كريما لطيفا مؤدبا، والآداب الرفيعة كيف تتعامل مع الخلق، هذا هو المتاع الحقيقي الذي تحرص عليه، وهو الذي تبنى لك به القصور في الجنة، وتبنى لك بها المنازل في الدار الآخرة، وبسببه تقرب إلى الله تعالى. أما ذلك المتاع فسيكون حجابا، حجابا بين الإنسان وبين ذلك الكمال. الترف يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى نوع من النفور من المعاني. كلما تعمق الشخص في الماديات كلما ابتعد عن الروحانيات والمعاني العميقة. فلذلك الكمال في هذه الجوانب، ويجعل حرصه حتى يتجنب. يعني الشخص حتى في الواقع عندما يكون بحياة عادية، سيارة عادية تؤدي الغرض كما قلنا، سيارة سليمة، لأن السيارة أيضا الفاسدة، السيارة ربما التي فيها عطب، يعني قد تهلكه وقد تهلك غيره. لابد أن تكون السيارة قوية سليمة، بحيث يعني حتى لو حصل حادث لا قدر الله لا يؤذي غيره ولا يؤذي نفسه. إذن هذا مطلوب، ولكن ليس السيارة يعني بفخامة يعني لا نظير يعني لها. لا، إذن هنا هذا الشخص حتى على الأقل يتجنب، كما قلنا، يتجنب يعني الحسد، يتجنب الشعور بالتميز. هو طبعا ليس في مصلحته فقط، بل حتى في مصلحة المجتمع. نتصور شخص غني له أموال كثيرة، ولكن بيته بسيط يعني عادي، سيارته عادية، وفي نفس الوقت عنده مصانع، عنده مزارع، عنده هذا، لا حرج عليه. حتى لو كانت أنا لو كان الأمر لي مثل هذا الشخص، أتمنى أن تكون له كل مصانع الدنيا، حتى الناس يدعون له، يقول الحمد لله يا رب زد هذا ثراء وزده مالا، لأن ماله يضعه في محله الصحيحة، ماله توظف به الأيدي العاملة، ماله تستثمر به تستثمر به أموال الدولة في الداخل وليس في الخارج، أمواله نستغني بها عن الاستيراد، بل ربما نستطيع أن نصدر بها. يعني هذا هو الغني الحقيقي. وهكذا سليمان عليه السلام كما ورد يعني في القرآن الكريم، وكما ورد في أحاديث عنه، كان بيته بسيط، حياته كان بسيطا جدا. عندما بنى ذلك القصر الممرد من القوارير لم يكن به لنفسه، وإنما أراد أن يري قدراته لملكة سبأ حتى تؤمن، وليس المراد به السكن. إذن هذا المراد، الكمال في هذه الأمور. أما الدنيا لحد ذاتها، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأولياء الصالحين، كلهم يحذرون من ذلك. الاستغراق فيها استغراق بعد عن الله، والشخص الذي يكون له مثل هذا الترف من الصعب عليه أن يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، لأنه تعلق، اشتبكت بنفسه، اشتبكت بحقيقته، أصبح راكنا لها، متثاقلا إليها، من الصعب أن يخرج عنها. يعني شخص أحيانا يسكن في بيت فخم، يذهب إلى بيت آخر لا يستطيع أن ينام، أو في سرير فخم لا يستطيع أن ينام في سرير آخر، لكن عندما يتعود أن يصبح إنسانا جلدا قويا، ينام في أي محل بسيطا متواضعا، وينصرف في نفس الوقت لتكميل نفسه، لأنه جاء للدنيا ليعمر روحه بالمعاني السامية، ليزود نفسه بهذه المعاني، ليحمل معه حقائب الحسنات لا حقائب الدولارات، هذه لن يحملها أحد معه. والحمد لله رب العالمين.